لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبق لنا في الحصة الماضية الحديث عن تعريفات معينة في يعني في فن النحو، تعريف ماذا الكلام، الكلمة، الكلم والقول والجملة، وتقسيم الكلمة إلى أنواعها وأقسامها الثلاثة التي هي الاسم والفعل والحرف، وبيان وجه انقسامها إلى هذه الأقسام، وهو أن المعتمد في ذلك استقراء كلام العرب تتبعه، أو القسمة العقلية المستندة إلى ماذا؟ إلى قابلية الإسناد. قابلية الإسناد، فإن الكلمة إذا قابلة أن تكون مسندة ومسندا إليها كانت اسما، وإذا قابلة أن تكون مسندة فقط إلى غيرها كانت فعلا، وإذا لم تقبل لا هذا ولا هذا كانت حرفا. كذلك الكتاب الذي نقرأ منه غائب، فنتحدث يعني في انتظار أن يحضر الكتاب. نحكي لكم ضحكة، واحد الإنسان قال لك سأطلع على المنبر، فلما صعد للمنبر يعني وألقى بعض خطبته، فإذا بالورقة التي كان قد دون عليها خطبته قد يعني ذهب شطرها، فقال لهم الخطبة أكلتها العنزة. أيوة، سمع به جماعة آخرون في مسجدهم، كان إمامهم يطيل الخطبة، وسمعوا بأنه قد قصر الخطبة في هذا اليوم الذي أكلت العنزة شطر خطبته المكتوبة. قال لهم ودي ماذا بكم، العنزة نتاعكم بعثوها الخطيب نتاكل من ثاني، هو به قصر عين الكلاب. ومن القصص يعني هذه وقعت في معسكر عندنا، أحد الإخوان صعد المنبر، طلع المنبر، كان كاتب خطبة ولكنه لم يفرق بين الخطبة الثانية والخطبة الأولى، فقرأ الخطبة برمتها في يعني في الخطبة الأولى، فلما انتهى منها وجلس وعاد قام، هو يعني أتى بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما انتهى قال لهم يا جماعة الخطبة أنا قرأتها عليكم في الخطبة الأولى، فالحمد لله ودعا وجلس. المهم أننا توقفنا عند تقسيم الكلمة إلى أقسام ثلاثة، وهي الاسم والفعل والحرف. يعني البحث الموالي هو أن تعريف الاسم. الاسم يعني يقول اللغويون إنه ما دل على مسمى، ما دل على مسمى، هذا يعني هذا تعريف اللغويين. النحاة يعرفونه بتعريف آخر لعل محتواه سنناقشه عندما يحضر الكتاب، فهو فتعريف اللغويين له غير تعريف النحاة، غير تعريف النحاة له. ثم بعد ذلك يأتي البحث في معرفة علامات كل من الاسم والفعل والحرف. يعني هناك علامات، هناك علامات للاسم وعلامات للفعل، بهذه العلامات يتميز كل واحد منهما عن الآخر. فمن علامات الاسم قبوله ال التي للتعريف، قبوله ال يعني هذه الحرف، هذه الأداة التي تدخل على الاسم من أوله، فإذا قبل الاسم هذه الأداة كلمة، إذا قبلت هذه الأداة كانت اسما، فإذا قلت غلام تقول الغلام. ما كل الأسماء قابلة لأل، لكن لأن هذه العلامات التي ستذكر بعض الأسماء تقبلها وبعض الأسماء لا تقبلها، فإذا قابلت الكلمة أل ولم تكن أصلية في الكلمة لأنها كلمة، لأنها أداة زائدة، يعني ليست من بنية الكلمة. يعني إذا قلت رجل تدخل الرجل، إذا قلت مثلا يعني حائط قل الحائط، فإذا قبلت الكلمة ال كان هذا علامة على اسمها. العلامة الثانية أن تقبل الجر، أن يدخلها الجر، الجر أو الخفض، معنى أن تكون مخفوضة أو مجرورة، فإذا قبلت الكلمة الخفض يسمى خفضا ويسمى جرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قبلت الكلمة الخفض أو الجر كانت اسما، سواء الخفض بحرف الجر أو الخفض بالإضافة. كيف؟ إذا قلت بسم الله، كلمة اسم دخل عليها حرف الجر وهو عامل، عامل يجلب الجر إلى الاسم، يجلب الجر قل باسمي، فكلمة اسم إذن هذه اسم. ما علامة اسميتها؟ كونها قابلة الجر. ما الذي جلب لها الجر؟ العامل. ما هو العامل؟ الباء، حروف الجر التي ستدرس ويبحث عنها في الموضع الذي سيأتي إن شاء الله. فإذا قابلت الكلمة الجر إما باش، إما بالعامل اللي هو حرف الجر، وإما بالإضافة. فبسم الله لفظ الاسم مضاف إلى لفظ الجلالة، فلفظ الجلالة مجرور، باش راه مجرور بالإضافة. ماذا تقول؟ ذكر الله، كذلك لفظ الجلالة مجرور بإضافته إلى ذكر. فلما قابل الجر كان ذاك علامة على اسميته، والله يكون مجرور بشيء آخر، يكون مجرور بالتبع، كونه وصفا مثلا، كونه وصفا، سلمت على فلان الفاضل. بسم الله الرحمن، والله بسم الله الرحمن، الرحمن صفة لمولانا سبحانه وتعالى. إذن من علامة الاسم صلاحيته لدخول ال زيد وماذا؟ والإضافة، وقبوله وقبوله الجر، وقبوله الجر سواء بالحرف الجر أو بالإضافة. كلمة أل ربما نعلق عليها شيء، احنا قلنا أل التي تكون يعني زائدة على الكلمة، لا التي تكون أصلية. هنا نذكر لكم حاجة، بعض الناس يقرؤونها على أنها كما كلمة ألهاكم مثلا فيها ألف الأول، لكن هذا فعل، لأن ألهاكم والهمزة واللام في الحقيقة هذه من بنية الكلمة. ها؟ والله ألقاه، هذه كلمة هذه همزة قطع، زيادة على ذلك فهي همزة قطع، وهي من بنية الكلمة وليست. أنا على أذكرها لكم لأن كثيرا من الكبار عندنا الذين يقرؤون القرآن يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم إلهاكم، في حين أن هذه همزة قطع وهذا فعل، ولا على وأل فيه من بنية الكلمة، هي أصلها، لا تستغني عنها الكلمة، بخلاف الرجل والله الشمس، فإن هذه أل دخلت على كلمة رجل، دخلت على كلمة شمس. واضح. إذا قلنا الجر وأل، وكذلك التنوين، كذلك التنوين، إذا قابلت الكلمة التنوين كان هذا علامة على أنها سمون، علامة على أنها سمون. ما هو التنوين؟ نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا. فإذا قلت كتاب، والله كتابا، تكون مضمومة، تكون مضمومة مرفوعة، وتكون منصوبة، وتكون مجرورة. إذا قلت كتاب، هذا كتاب نافع، والله قرأت كتابا نافعا، والله عثرت على كتاب نافع. فإذا قلت هذا، فإذا قلت هذا، فكلمة كتاب في هذه الأمثلة ما لها؟ يعني هي منونة، هي منونة، فيقال فيها إنها اسم. ما لماذا؟ لأنها قابلت إحدى علامات الاسم. اشتهى هي هذه العلامة التنوين، ولكن ليس كل كلمات تقبل التنوين. هذه العلامات التي نذكرها على اسمية الكلمة مش معناه كل اسم يقبل ال ويقبل التنوين ويقبل الجر، لا، هناك أسماء لا يدخلها الجر، لا يدخلها الجر في الظاهر، ولكنها أسماء، وهناك أسماء لا تقبل ال، يعني بعض الأسماء يقبل هذا وبعض الأسماء يقبل هذا. واضح؟ إذا عندنا العلامة الأولى وشنية؟ دخول ال، زير الجر، التنوين. ومن علامة اسمية الكلمة هناك كتاب، ثم خليها يا خلي، دعوة لا بأس، وقت آخر نقول اللي عندنا ومن بعد إن شاء الله أنا نسي، خلينا هذا. السيارة. إذا إن شاء الله المعزة تأكله يقصر البرص. إذن الجر زين ودخول آل والتنوين. التنوين هو قلنا نون ساكنة في الحق وآخر الاسم لفظا لا خطا لفظا لا خطا. وهذا هذا التنوين يعني تضاعف فيه الشكلة إذا ضبطت تضاعف فيه الشكلة. إن كانت ضمة نديرو ضمتان، إن كانت مرفوعة نديرو ضمتان، وإن كانت منصوبة نديرو فتحتان، وإن كانت مجرورة نكتب يعني كسرتين. هذه تغني عن النون، فهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا لفظا لا خطا. هذا أيضا علامة على اسم. طيب إذا قلنا ال الجر التنوين النداء يعني من علامة اسمية الكلمة أن تنادى. قل يا زيد يا خالد يا علي، واضح كيف؟ النداء كذلك. هذه الأربعة علامات لفظية، علامات لفظية. هذه الأربعة التي ذكرناها علامات لفظية. وش معنى لفظية؟ يعني توجد، توجد يعني يرفع موجودة لها صورة في اللفظ. هناك علامة معنوية وهي أنفع العلامات في التفريق بين الاسم وبين وبين وبين. ما هي؟ قابلية أن يسند إليها. زيد قائم، أسندت القيام إلى زيد ونسبته إليه وحكمت به عليه. زيد سارق، حكمت عليه بأنه سارق، فهو قابل لأن يسند إليه، لأن نحن عرفنا بأن الفعل قابل لأن يسند والاسم قابل للأمرين. إذن بما يتميز الاسم؟ يتميز الاسم بأنه يسند إليه، هو يسند ويسند إليه، ولكن الذي يميزه عن قسيمه الفعل ماذا؟ يسند إليه، لأن الفعل يقبل ما يسند. تقول جاء زيدون فأسندت المجيء إلى زيد، أوكي؟ بس ما تقول جاء جاء إلا إذا سميت شخصا جاء، ما تقول جاء حضر إلا إذا سميت شخصا حضر. إذن علامة الاسم هذه أربع علامات لفظية وعلامة واحدة معنوية، وهي أنفع العلامات، لأن بعض الأسماء لا تقبل أي علامة من العلامات الأخرى. إذا قلت حضرت، هذه ما تقبل ال ت، هذه حضرت هي ضمير، هذه دل على ذلك المرئي لا تقبل ال ولا تقبل جرا ولا تقبل جرا ولا تقبل تنوينا زيد ولا تقبل نداء يا تو يعني تنادي نفسك طيب إذا سميت شخصا بتو والله والله بتا والله خرجنا عن إذا سميته صار علما. يعني مثلا هذه حاضرت لمن هذا بس أنت لا خلينا نذكر هذه حاضرت بالضم ننتقل كلمة أخرى. حاضرتي ت هذه لمن مخاطرة. إذا سميت شخص بتي تقول حضرتي حضرتي. طيب صار كلمة صارت علم، خرجت عن الباب اللي رنا فيه، واضح؟ إذن تصير علما. إذن قلنا علامة الاسم أربع علامات لفظية وعلامة واحدة معنوية. ما هي العلامة المعنوية؟ قبول الإسناد، يعني أن يكون يقبل أن كان يكون مسندا إليه. أما أن يقبل أن يكون مسندا هذا لا يشارك فيه البيع، يشارك فيه هذه العلامات. هذه العلامات التي للاسم قال فيها ابن مالك بالجر والتنوين والنداء وال ومسندين للاسم تمييز حصل. بالجر والتنوين والنداء وال ومسندين للاسم تمييز حصل، كأنه قال حصل تمييز للاسم بعلامات هي الجر التنوين النداء الاسناد والاسناد أن يكون قابل لأن يكون مسندا إليه، هذه أنفع العلامات، لأن هناك من الأسماء ما لا يقبل أي علامة أخرى، وهذه علامة معنوية. واضح؟ ربما نرجع شيئا إلى التنوين، ينقلوا فيه كلمتين ولا ثلاثة. التنوين العلماء يقول لك فيه أنواع، يعني هنا بعد اللي عرفنا العلامات نقول حاجة، يعني التنوين العلماء يقولوا بأنه أنواع. هناك تنوين التمكين، سمونه تنوين التمكين، إما محمد، خالد، زيد، علي، مسلم، هذا قال لك يدل على تمكن الاسم في الاسمية بأن يكون اسما معربا، لأن احنا غادي نعرف بأن الأسماء بعضها معرب بعضها مبني، هذا يطلقون تنوين التمكين على الأسماء المعربة، وهذا التنوين يدل على تمكنها ورسوخها في الاسمية، لأنها كاين بعض الأسماء التي هي ليست راسخة في الاسمية، واضح؟ وهذه أسماء راسخة في الاسمية، في التنوين الذي يلحقها يسمونه تنوين التمكين. تنوين التمكين، يعني نذكركم نوعين والله ثلاثة، يعني هذا تنوين التمكين. هناك تنوين التنكير يسمونه تنوين التنكير، كاين بعض الأسماء مبنية، كي تكون مبنية تدل على شخص معين، يعني أنت إذا قلت سيبويه والله نفطويه، هذا يدل على سيبويه، كاين واحد سيبوي معروف عالم. إذا أردت أن تدل أن لا تريد به شخصا معينا وإنما تريد به أي شخص يسمى سيبويه، قلت سيبويه، لأن سيبويه مبني، سيأتي لنا في بناء الأسماء، لأن الأسماء منها معرب ومبني، نعرف هذه الأسماء المختومة بويه تبنى، فهمت كيف؟ طيب إذا أردت به سيبويه المعروف قلت سيبويه، يكون عالم، العالم نكرة ولا معرفة؟ معرفة. بس إذا أردت به سيبويه نونته، ها؟ نونته فتقول سيبويه، واضح؟ وهكذا، فهذا يسمى تنوين التنكير، يعني كأنك إذا ألحقته بالاسم ناقلته من التعريف إلى التنكير. كاين تنوين العوض، تنوين العوض، هذا تنوين العوض يلحق بعض الكلمات اللي هي أسماء، يلحق بعض الأسماء ليدل يعني بدلا عن محذوف. هذا يلحق أسماء، يأتي يلحق بعض الأسماء ليدل على أن هناك محذوفا، على أن هناك شيء، على أن هناك شيئا محذوف، إما أن يكون هذا المحذوف كلمة واحدة، وإما أن يكون هذا المحذوف جملة. مثلا قال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، هنا المحذوف راه حاجة واحدة مفرد، كل واحد، كل شخص، كل إنسان، كل مخلوق، قل كل المحذوف هنا كلمة، لأن كل بالحقيقة يقتضى، ما تقول جاء كله، كله إيش؟ جاء كل الناس، جاء كل المصلين، أكلت كل، خير إن شاء الله، كل وش، أكلت كل الطعام، يك، حافظت كل الدرس، ما تقولش حافظت كل، هنا إذا قلت كل، إذا قلت كل، لابد أن هناك قارينة تدل على شيء محذوف، ما هو الشيء المحذوف؟ السياق ربما يقول إذا قل كل يعمل على شكلتي أنا باين، وإن كلا لما ليوفينه ربك أعمال. إذا هناك كلمات تنون ويكون التنوين عوض، فهمنا؟ إذا فيسمى تنوين العوض، عوض عن ماذا؟ إما عوض عن كلمة واحدة محذوفة يدل عليها القارينة والسياق، وإما عوض عن جملة كلمة ما كل مثلا، أنا ذكرنا المثال، وإما عوض عن جملة كما إذا قلت مثلا في إذ هذه إذ العلماء يقولون بأنها لا بد أن تضاف إلى جملة، إذ يريكهم الله في منامك قليلا، إذ يريكهم فهي مضافة إلى الجملة تاع يريكهم، الجملة هذيك إذ راهي مضافة وألزموا إضافة لا يعني إذ هذه وحيث هناك كلمات مضافة إلى الجمل إذ وحيث وإذا فهذه إذا جاء بعدها إذا كانت غير منونة الجملة التي بعدها راهي مضافة إليها إذا نونت كان التنوين عوضا عن جملة محذوف مثل قول الله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله سورة الروم يعني ويوم مثلا يغلب الروم فارسا ولا لا اشتكى يقبلها ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح ويومئذ يعني يومئذ حينئذ وقتئذ ساعتئذ هذه إذن راه ذاك التنوين اللي راه موجود فيها يدل على أن هناك شيء محذوف هذا الشيء المحذوف مفرد والله جملة اسمية وجملة فعلية ويومئذ كلمة إذن إذن يسمى تنوين لا هناك تنوين المقابلة تستجيب هذه الأنواع تنوين ماذا التمكين زيد تنوين التنكير زيد تنوين العوض هذا إذن نرجع فنقول ما هي علامات الاسم أقول لكم أحيانا التفصيل ينسي الأصل يعني أنت يكون عندك حبل غليظ رقاض باش تحطيه تشد خيط منه وتخرج حتى تتلف عن طريقك لا يليق لك ترجع احنا وفاش كنا قلنا في علامات الاسم كم علامة للاسم أربعة آية الجر التنوين النداء الدخول التي ليست من بنية الكلمة هذه علامات لفظية ما هي العلامات المعنوية قبول الإسناد أن يقبل أن يكون مسندا إليه لا مطلق الإسناد لأن الإسناد فيه أن يكون مسندا أو مسندا الفعل يشاركه في قبوله أن يكون مسندا ولكن الفعل لا يكون مسندا إليه وهذه أنفع العلامة واضح؟ طيب هناك شيء الاسم يكون الاسم ثلاثة أنواع يكون ظاهر يعني معسكر اسم ظاهر والله شيء ظاهر والله غيره ظاهر هذا الاسم الظاهر يدل على مسماه بنفسه كي تقول معسكر كي تقول كلمة معسكر على كل حال تقبل العالمية وتقبل الوصفية كي تقول معسكر ما نشف الوصفية احنا هنا لأن معسكر هو مكان التعسكري الذي يعسكر فيه الجنود احنا نشف ذلك ربما معسكر سمية من هذا المعنى ربما من هذا المعنى ومن بعد صار هذا الشيخ أبي عمران الشيخ أبي عمران أحمد الزاوي الشيخ اعترض على هذه الكلمة يقول أم عسكر يقول أم الأصل فيها ما عسكر يعني تقول أم العسكر هكذا مكتوبة في كتب المتقدمين يقولوا أم عسكر موجودة في موجودة في كتب إيه لكن حتى أم عسكر شو إضافة النكرة إلى النكرة واش دير لها أم عسكرين أنا نظن باللي أنا شفتها مكتوبة في كتب أم العساكر مكتوبة في كتاب أبو راس إحنا نعتزوا بمدينتنا صاحبي إيه نقول لك حاجة الإنسان اللي ما يعتز هذيك حب الوطني من الإيمان صحيح ماهوش حديث ولكن الإنسان إذا كان وطنه وطن إسلام وأحبه هنا يطيع ربه إيش كيف لا يحب الإنسان وطن المسلمين أنا أحب وطننا صحيح ذاك الشاهد حديث هذا الحديث المخروط حب الوطني من الإيمان هذا مش حديث مش صحيح يعني ثاني الكفار يحبوا وطنهم لا الروس يحبوا وطنهم والأمريكان يحبوا وطنهم معناه من الإيمان لا نعم ليش بعلم على الإيمان نعم إذا كان يحب وطنه لأنه وطن المسلمين هذا نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جبالون أحد جبل يحبنا إيه صح إيه هي مكان أعزك في فؤادي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج أقول حالي أنا كان لكنه أحب المدينة وقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها إلى الجحفة إذا أحب الإنسان وطنه لأنه وطن المسلمين ما حرج يعني ذكرناه احنا وين علاش وصلنا لذي مو عسكر قلنا فيها الوصفية وفيها احنا نريد العالمية. كلمة معسكر هذا اسم ظاهر ولا غير ظاهر؟ ليه؟ لأنه يعينون مسماه مباشرة ما كانش واسطة، عين مسماه ولا لا؟ هذا اسم ظاهر، هذا أحد أقسام الاسم وهو كونه ظاهر. النوع الثاني كونه مضمرا، كونه مضمر يعين مسماه إما بالتكلم أو بالخطاب أو بالغيبة. أقول أنا نحن هذا إنما يتعين بالتكلم أو بالخطاب وبالغيبة، أنا عنده واسطة به يعرف مسماه، هذا يسمى مضمر. تكلم خطاب الغيبة الضمائر 12 متكلم أنا نحن أنت أنتما أنتما أنتما، والغائب هو هي هما هم هن. هذه سيأتي لنا البحث به في مبحث الضمائر. هذا الاسم إما ظاهر وإما مضمر وإما مبهر وإما مبهر. نعم وينو مضمر أنا نحن إلى آخره. هذا لا يتعين إلا بالخطاب بالتكلم أو بالخطاب أو بالغيب. المبهر هو الذي لا يتعين إلا كما اسم الإشارة، هذا يتعين بالإشارة هذه، والله يتعين بجملة تأتي بعده، جاء الذي جاء لي. احنا عندنا الذي نقوله لي، إذن هذا مبهم. متى يتعين؟ بما يتعين؟ يتعين إما بالإشارة وإما المبهم، هذا يتعين بالإشارة ولا يتعين بالجملة التي تأتي بعده، لأن هذا في الموصول. الموصول والصيلة انت عنك الشيء الواحد، تقول جاء الذي نجح، لولا جملة نجح لما جاء الذي ما نكون هذا الذي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين هذه بما كملت معرفتها يعرفون الذين آتيناهم الكتاب، أما الذين من الذين أبدا. إذن الاسم أقسام ثلاثة، ظاهر مضمر مبهم. مبهم يعني ظاهر عرفناه، المضمر أيضا عرفنا بأنه ظاهر يتعرف وحده، ربما تقولي الظاهر خطرش ما يتعرفش، تقولي هذا زيد كين زيد بزاف اللي يسمونه بزيد، لكن هذا لا يمنع من أنه يتعين، لأنك أنت إذا قلت جاء زيدون صاحبك راه يكون عارف هذا زيد، إذا خاطرت بمن لا يعرفه. على كل حال هذا يعني الظاهر يتعين بنفسه، يعين مسماه بنفسه، والمضمر يعينه بواسطة التكلم أو الخطاب أو الغيبة، والمبهم كاسم الإشارة واسم اسم الموصول. ممكن يكون مثال يتعين في الاسم الألواح ثلاثة، كيف مثال كيف ممكن يتوفر مثلا يكون ظاهر ومضمر ومضمر؟ مستحيل مستحيل ظاهر ومضمر. لا لا يستحيل، لا يستحيل، لا يجتمع أن في الاسم أن يكون ظاهر ومضمر. هو هذا اصطلاح كلمة ظاهر ما تظنوش بها ظاهر معناها الأخرى مخفي، صحيح في الحقيقة هو مخفي، لأن لما تقول في الحقيقة أنت، هو هذا الذي تقول له أنت، هو راه عنده اسم واحد آخر، بس أنت إنما تعين بالخطاب، فهمت كيف؟ هذا هو لابد عنده اسم واحد آخر، بس احنا راه مبهم تعين بالإشارة، واضح؟ عنده اسمه، يعني بعيد باش يكون هذا ما عندوش اسمه الأصلي، بصح أنت عينته هنا بالإشارة، هذا هؤلاء، واضح؟ أنت، وينبغي أن يعرف بأن أنت أقوى في التعريف كما سيأتي لنا من زيد. كي تقول أنت هذا أقوى في التعريف من أن تقول جاء زيد، واضح؟ هذا سيأتي لنا إن شاء الله في معرفة رتب المعرفة. إذن عندنا الاسم ظاهر زين؟ طيب ربما فرغنا يعني من علامات الاسم، ما هي؟ آية عدها هذه أقسامه، هذه أقسام الاسم اللفظية والمعنوية خمسة، هناك الجر والتنوين والنداء وال، وهناك أن يقبل أن يكون مسندا إليه، وأقسام الاسم ثلاثة، ظاهر مضمر. طيب ننتقل إلى البعض، لم نعرف الاسم قبل، لم نعرف الاسم. نعم اسم كل كلمة دلت على معنى لم تقترب ذلك، إيه لكن هذا فيه تفاصيل أنا عدلت عنها. عاود لنا التعريف، الاسم هو كل كلمة دلت على معنى ولم تقترن بزمن، هذا صحيح، ولم تقترن بزمان بحسب الوضع، بحسب الوضع. يعني مثلا كلمة زيد، كلمة زيد يصدق عليها أنها اسم، يصدق عليها أنها اسم. طيب هل هي مقترنة بزمان؟ ليست مقترنة بزمان. طيب كلمة فاهم هل هي اسم؟ نعم هي اسم، تقبل علامة الاسم. نعم الفاهم والله فاهم دلت على معنى، دلت على معنى. طيب غير مقترنة بزمان، ولكن العلماء يقولون بحسب الوضع، لأن في الحقيقة كلمة فاهم قد تقترن بزمان ولكن لا بحسب الوضع. فهمت كيف؟ لأن اسم الفاعل أحيانا يقترن بزمان يدل على الحاضر والله على المستقبل. في الحقيقة أنا لم أريد أن أتعرض لتعريف الاسم عند النحاة، يعني لما فيه من هذا التفصيل الذي قد لا يناسب المقام، وهناك تفاصيل أخرى تتعلق بالاسم الحقيقة في هذه المسألة بالذات، يعني لأن الاسم يدخل في اسم الفاعل كفاهم، اسم المفعول كمفهوم، الصفة المشبهة مثلا كحسن الله جميل، المصدر كفهم، لكنه يدل على معنى يستقل بنفسه من غير أن يقترن بزمان، من غير أن يقترن بزمان بحسب الوضع، يخرج لك الفعل، لأن الفعل يدل على حدث مقترن بزمان، يدل على حدث مقترن بزمان، والفعل قال يدل على معنى، قد يكون هذا المعنى حدث، كما مثلا جلوس هو اسمه دل على حدث، والحدث المعنى، ولكنه غير مقترن بزمان، لأنك تقول جلوس هذا لا يدل على أن هذا الجلوس حصل في زمن الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. المهم يعني هذا التعريف للنحاة فيه شيء من التدقيق والتفصيل، أنا عدلت عنه. طيب إذا عرفنا تعريف الاسم زيد وعلامات الاسم وأقسام الاسم، إن ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الكلمات الذي هو الفعل. الفعل تأخذه من تعريف الاسم، ما دل على حدث مقترن بزمان، هنا مش دل على معنى، لأن الاسم يدل على معنى ويدل على حدث، وكلمة المعنى هذه كلمة المعنى صح بها، يعني يراد بها الذات كما تقول زربية ولا طاولة ولا جدار، ويصح أن يراد بها الحدث كما جلوس ولا أكل ولا شرب ولا نوم. فهمت كيف؟ هذا إشكال تعش بحسب الوضع، يعني في الأول عندما وضعه العرب لم يعني عندما وضعوه لم يقصدوا به أن يدل على زمان، كلمة فاهم تدل على معنى غير مرتبط بزمان، لكن في الاستعمال قد يدل على الزمان. فهمت كيف؟ رأيت الضارب زيدين أمس، شفت اللي ضرب زيدين أمس، سيأتي لنا في مبحث اسم الفاعل واسم المفعول أن اسم الفاعل واسم المفعول يعمل عمل الفعل إذا دل على الحاضر والمستقبل. فهمت كيف؟ أما إذا دل على الماضي لا يعمل. قال ابن مالك رحمه الله كمثله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله، معنى ذلك أن اسم الفاعل مثلا كمجالس آكل شارب نائم مستغفر راهب، مش الراهب هذا، لا راغب، هذه أوصاف، هذه أسماء، والله ما هيش أسماء، أسماء تدل على معنى غير مقترن بزمان بحسب وضع العرب لها، أما في استعمالك أنت يمكن أن تدل على الزمان بالقارينة والله بشيء آخر. واضح؟ فهمنا كيف؟ هذا معنى بحسب الوضع، معنى بحسب ما وضعت له في الأصل، لأن كلمة جالس تدل على ان على اتصاف شخص بصفه الجلوس. بصح انا ما قلت لا جالس يامس والله راه جالس الظرف، فضلا عن كونه جالس في المستقبل. فهم كيف؟ هذا المقصود بحسب الوضع. وضع ننتقل الى الفعل. وش قلنا؟ ما دل على حدث مختلف. شوفوا العلماء فرقوا بين المصدر، شكون اللي يجيب لي ضرب فعل والله والله اسمه فعل جيبوا لنا المصدر نتاعها الضرب او الضرب ضرب ضرب يعني هذا باه نفرق. العلماء شي يقولوا المصدر اسم والله فعل اسم يقولوا المصدر يدل على الحدث مجرد عن الزمان. تقول الضرب ضرب المرأة في وجهها ممنوع، على وجهها ممنوع. ضرب المرأة جائز بشروطه، كي تقول ضرب هذا اسمون ولا لا؟ اسمون. طيب هل يدل على زمان؟ لا مجرد عن الزمان ولا لا؟ مجرد عن الزمان. هذا مصدر، إذن يقول المصدر وهو اسمون يدل على الحدث مجرد عن الزمان. الفعل يدل على الحدث مع الزمان، يدل على الحدث. كي تقول لا تضرب زوجتك، لا تضرب زوجتك في الصباح، لا يضربن أحدكم زوجته ضرب البعير، لا يجلدن أحدكم امرأته جلد البعير في الصباح ويضاجعها في آخره. تقول لا تضرب، كلمة تضرب هذا واش تكون؟ فعل. يدل على الحدث ولا لا؟ يدل على الحدث. مع الزمان ولا لا؟ مع الزمان. واضح. إذن الفعل كيفاش عرفناه؟ مقترن بالزمن. الزمن إما يكون ماضي وإما يكون حاضر وإما يكون مستقبل، وبهذا يكون عندنا فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر. فعل ماض وفعل مضارع وفعل ثم يعني يذكر أهل العلم علامات كل من هذه الأقسام الثلاث اللي هي فعل الماضي، يعرفون الفعل الماضي، يعرفون الفعل المضارع، يعرفون فعل الخبر. لعلنا نكتفي بهذا. إذا كان أسئلة في الشيء اللي مضى كاش أسئلة فيما مضى